الدرس في بيان أهوال قوم موسى عليه السلام سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي بعد فراقك لهم، وأضلهم السامري وعبدوا الإجلاء. فرجع موسى إلى قومه غضبان من جحتهم أسفا شديد الحزن، قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا صدقا إنه يعطيكم التوراة، أفطال عليكم العهد، مدة مفارقة إياكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أن يحل يجب بعبادتكم الإجل، فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعدي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، مثلث الميم، أي بقدرتنا أو أمرنا، ولكننا حملنا أو حملنا أوزارا من زينة القوم، أوزارا أثقالا، أي حلي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقية لهم، فقذفناها، طرحناها في النار بأمر السامري، فكذلك ألقى السامري ما معه من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أصل عافر فرس جبريل عليه السلام على الوجه الآتي، فأخرج لهم عجلا صاغ من لي جسدا لحما ودما له خوار، أي صوت اسمعوا، أي انقلب، فذلك بسبب التراب الذي يسره الحياة فيما يوزع فيه ووزعه بعد صوقه في فمه. فقالوا السامري واتباعوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ربه هنا وذاب يطلبه. قال تعالى: أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، أن لا يرجع ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي جلبه، فكيف يتخذ إلها؟ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامري. كما قرأنا قبل ذلك كي لما جاء موسى عليه السلام أصب ما أمره الله تبارك وتعالى، وجاء شوقا إلى لقاء الله سبحانه، وأنه أعجل على قومه، قال: وما أعجلك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أسري وأجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري. قال علماء رحمهم الله تعالى کہ انا قد فتنا قومک قال اللہ تبارک یعنی ان اللہ تبارک و تعالی اوقاهم فی الفتنه وجاء بعده نسبۃ الضلال الى السامری واذلهم السامری فبذلك بعض الفرق المعتزله الفرق الضاله يقولون كأن الهداية بيد الله وأما الإذلال فليس بيد الله ويستدلون بمثل هذه الآية قالوا كما إن الله تعالى قال هاهنا أذلهم السامري نسب الزلال إلى السامري أما فتنا قالوا هذا بمعنى الاختبار ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة نحن نؤمن بقدره من الله تبارك وتعالى خيره وشره من الله تبارك كالهداية والإذلال بيد الله سبحانه من يرد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا وأيضا كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطباته الشريفة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي نسبة الهداية إلى الله ونسبة الإذلال إلى الله لما لأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء ولكن هذا الفرق الضالة أنهم يأخذون من شيء واحد بحرف واحد ما يفيدهم بأصبع رائم يعني بس هذا نعوذ بالله قال العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة جليلة قال بعض العلماء رحمهم الله يعني على سبيل الفهم والتفهيم أن المؤمن يعني من كان الحمد لله على عقيدة حقة أنه يجعل قلبه وقالبه تابعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قالوا أهل الأهواء وأهل الفرق الضالة أنهم يأتون من أنفسهم برأي ثم يتأولون تأويلات في كتاب الله تعالى يكون تأييدا لرأيهم يعني لا يجعلون أنفسهم موافقا لكتاب الله بل يجعلون كتاب الله موافقا لأهوائهم وأنفسهم وبذلك قالوا هذا فرق بين أهل الحق وأهل الضلال أهل الحق مثلا إذا ما علموا شيء مسألة أنهم لا يجعلون حسب أقولهم وآرائهم أولا في أنفسهم كأن أنا أفعل كذا وهذا تكون كذا وهذا تكون كذا وهذا موافق للأقل وموافق للزمن وموافق للعصر وموافق لآراء الناس ثم يأخذ آيات ويأخذ يعني كلمات من الحديث ويتأول فيها تأويلات لئلا يؤيده هذا لا قال الحق تابع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مثلا إذا جاء الآية أو إذا جاء الحديث الصحيح مخالفا لرأي ترك رأيه وبذلك فانظر إلى أئمة المحدثين وإلى أئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين خدموا العلم والدين والذين بذلوا حياتهم في نشر العلم والدين قالوا إذا وافق قولنا كتاب الله فعملوا به وإذا خالف فردوه على الجدار حتى كم من أقوال الأئمة الأمة الفقهاء جاء بعضهم تلامذتهم وأنهم رجعوا أن أقوال مشايخهم فليس هذا تنقيص لهم نعوذ بالله فليس هذا تنقيص في شأنهم وما أرادوا نعوذ بالله أن مشايخهم وأساتذتهم على الضلال، لا بل أنهم ما بلغ عندهم الحديث أو ما بلغ عندهم هذه المعلومات، لمن أن أحوالهم في زمانهم أحوال صعبة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الهداية والضلال بيد الله سبحانه، الهداية والغواية بيد الله سبحانه، ولكن هذا قاعدة كثيرا من الأشياء أحيانا ينسب إلى الأسباب العادية أسباب الظاهرة، وإلا حقيقة أن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه. مثلا إنسان إذا كان عطشان شرب ماء فنسب رفع العطش إلى الماء يعني على سبيل أسباب عادية، وإلا من الذي وفقه الله لأخذ هذه الماء، ومن الذي جعل في الماء أثرا الذي وال العطش، ومن الذي وفقه الله تبارك وتعالى لشرب الماء، هو الله سبحانه ليس أحدا غيره. مثلا إنسان مريض يأخذ دواء يأخذ علاج أسباب، أما الشفاء بيد الله سبحانه ليس في الدواء، هذه أسباب عادية أسباب ظاهرة. وأيضا هذه الأسباب والإتيان بالأسباب أيضا تحت قدر الله، لمن أن الأسباب هذا الذي من خلقه، الخالق هو الله سبحانه. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كعاونا نسب الزلال إلى السامري أدلهم السامري، لا شك في ذلك بإعتبار أسباب ظاهر، وإلا حقيقة كل شيء من الله سبحانه. حتى كما جاء مثلا في بعض الروايات، فلا شك أنها رواية إسرائيلية، ولكن إذا كان موافقا للكتاب هذا هو القاعدة عند الأصناف رحمه الله تعالى، إذا كان روايات إسرائيلية روايات كتب متقدمة لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق كتاب الله أخذناه. فبذلك جاء أن موسى عليه السلام لما سمع قال يا ربي بعزتك وجلالك بعلوك، هذا لأجل أنه صاغ لهم سامري، ومن الذي جعله لحما ودما وخوارا؟ فقال الله تبارك وتعالى أنا، فقال ما أوقعهم في الضلال إلا أنت يا رب، إن هي إلا فتنتك. فقال نعم صدقت يا حكيم الحكماء. فبذلك لا شك في ذلك الهداية والجلال بيد الله. أما نسبة اللوم السامري باعتبار أسباب ظاهرية أسباب عادية، فبهذا قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعد، فإنا قد فتنا قومك من بعدك، قومك قومك يعني الذين استخلف عليهم هارون عليه السلام. وأيضا إنا قد فتنا قومك من بعدك، افهم ماذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، افهم الآية، لما؟ لأن السؤال أول ماذا؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى. ثم جاء بعد اعتذارا موسى عليه السلام، ثم جاء الكلام من الله قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، من بعدك ليس من بعد مفارقة موسى عليه السلام فورا، ليس جاء يعني فرنما، لأنهم بقوا في الفتنة بعدما مضى على موسى عليه السلام 30 ليلة، ليس وقت مجيئه يعني عند التور، بل أنه جاء ومكس وصام بنهارها ولياليها 30 يوما، ثم أمره الله تعالى بعشر أيام فتم ميقات ربه 40 ليلة. فبذلك قال العلماء أن القوم والذين وقعوا في الفتنة وقعوا في عبادة الإجل ما كان فورا بعد ذي موسى عليه السلام، بل أنهم بعد زمان يعني بعد 20 يوما وأكثر من ذلك. لكن جاء هنا فإنا قد فتنا قومك من بعدك، جاء بصيغة الماضي. فبذلك افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى جوابان. الجواب الأول من العلماء قالوا أحيانا صيغة ماضي ويراد منها المستقبل، احيانا صيغه الماضي ولكن مستعمل في معنى المستقبل. مثلا اتى امر الله فلا تستعجلوا. اتى امر الله والا سياتي امر الله، ولكن جاء بمعنى اتى استعماله في المستقبل. قالوا ها هنا كما جاء ولقد فتنا قومك من بعدك، جاء بصيغه الماضي ولكن يفيد معنى المستقبل. قالوا هذا كثير في كتاب الله تعالى. مثلا جاء ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. هذا نادى بصيغه الماضي، فإلا سينادون، هذا منادى يكون في الاخره لما اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار، اهل النار يغازون وينادون، ولكن جاء بلفظ نادى. وايضا جاء بلفظ ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قال وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم. فبذلك لما جاء ماضي ولكن هذا ياتي في المستقبل. قد افلح المؤمنون والا سيفلح المؤمنون. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والا الفلاح الحقيقي للمؤمن في الاخره. اما في الدنيا المؤمن ما شاء الله كلما ازداد ايمانا كلما ازداد ابتلاء وبلاء وزيكا وشده ومهنه. اشد ايذان الانبياء فالامثل ثم الامثل، او كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. فبذلك افهمك اما ماضي في بمعنى مستقبل. اذ قال فانا قد فتنا قومك من بعدك، لما؟ لان هذا كلام بعد مجيء موسى. وما اجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم لا الى اسري فاجلت اليك ربي لترضى. قال فانا قد فتنا قومك. بس هذا واحد. والجواب الثاني قال العلماء افهم كأن الله أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله أخبره عن أحوال موسى وأحوال قوم موسى وعن أحوال فرعون وأحوال قوم فرعون وعن تعنتهم وأما وكيف بقوا في عبادة الإجل. لماذا؟ ليكون تنبيها وزجرا على المشركين وعلى اليهود الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون تطمينا وتسكينا للنبي صلى الله عليه وسلم ولقلوب المؤمنين، وأيضا تكون تأييدا ودليلا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله ما كان موجود في زمن موسى عليه السلام، كيف جاء بأخبار موسى عليه السلام؟ كيف جاء بأحوال بني إسرائيل؟ كيف جاء بأحوال السهرة؟ كيف جاء بأحوال إيمان السهرة؟ كيف جاء كيف تجاوز البار؟ لما جاء بهذه الأحوال إخبار ما يتعلق بالغيب أنه دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذا إن الله أخبره بالوحي والأخبار الواقع الحقيقي الصادق الذي لا خلاف فيه. فبذلك هذا تأييدا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تنبيها على المؤمنين أن لا يكونوا كما فعل بنو إسرائيل، وأيضا أنها تكون زجرا على اليهود والمشركين، كيف أنتم تقولون النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا عن أحوالكم وعن أحوال آبائكم وأجدادكم وأسلافكم. فبذلك العلماء فهم لما إن الله أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قصة موسى مزى، قصة قوم بني إسرائيل مزى، فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، فإنا قد فتنا قومك، يعني هكذا قلنا لموسى عليه السلام. متى؟ بعد ما بذل المدة، بعد ما تم الميقات. ليس معنى الشرط كأنه لما جاءك إن الله تعالى قال فورا هذا، كما عجلك عن قومك يا موسى ثم قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم الصابري. فبذلك إنسان لما وقعوا في هذه المشكلات، يعني هذا إخبار أما ماذا، وهذا أحوال أما ماذا في زمان موسى عليه السلام. إن الله أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الآن لا إشكال ولا سؤال، الآن لا إشكال ولا سؤال. لما؟ إن الله تبارك وتعالى قال ما عجلك عن قومك يا موسى عند المجيء ثم بعد مدة قائلنا قد فتنا قومك من بعده لما هذا أيضا صار تنبيها على موسى عليه السلام لو كنت معهم لما بقوا في الفتنة لو كنت ما عجلت عن قومك وما تركتهم خلفك فبذلك لو راقبت أمرهم وكنت فيهم وكنت معهم لما أقوا لما أنت تركتهم وجئت أنهم جاءوا في الفتنة وقوا في الفتنة تنبيه على موسى عليه السلام لما؟ لأن الأنبياء والرسل عليهم السلام أو القائد الذي يقود أمته لازم أن يكون أن يرائي بأهواله أن يراقب أهواله وأن يداري بأهواله فإذا ذابوا إلى مياد أن يكون خلفا فاتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأتك فامضوا حيث تؤمرون فبذلك قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذل لهم الصابرين فإذا إفهم فيها لفظ إنا قد فتنا قومك أحيانا إفهم هذا قائدا أحيانا أموم بيراد من الخصوص هذا في مصطلحات علماء التفسير أحيانا تخصيص ويراد تعميم أحيانا تعميم ويراد تخصيص مثلا جاء لفظ القوم يا هنا عام ولكن ما أبد الإجل جميعهم حتى 12,000 منهم الذين ما أبد الإجل وإلا كانوا أكثر من 600,000 ولكن 12,000 منهم الذين ما عبد الإجل لكن جاء لفظ كل لما تغليبا لما كلهم نعوذ بالله وأكثرهم وقعوا في هذه العذاب قال الله تعالى قد فتنا قومك قوم موسى عليه السلام وأذلهم السامري وأذلهم السامري السامري هذا فيها أيضا أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى قال بعض العلماء اسمه موسى ابن أزفر أيضا قالوا اسم السامري أيضا اسمه موسى وقال بعضهم كأنه من أهل كرمان وقال بعضهم لا أنه من حتى كما جاء في بعض الكتب كأنه من أهل الهند الذين يعبدون الأوسان والبقر إلى هذا الوقت الهندوز بصنيون يعبدون البقر إلى الآن حتى ذبح البقر يعني في بلادهم هو أشد جرما حتى كم من المسلمين نعوذ بالله قتلوا بهذا السبب أنهم حتى في داخل بيتهم يذبحون البقر ويذبحون الأغنم وإذا بلغ عندهم خبر نعوذ بالله أنهم يقاتلون مع المسلمين مسلمين مساكين ضعفاء ما عندهم سلطة سلطة عند الكفرة عند البصريين فبذلك قال بعضهم أنه كان من أهل لا شك في ذلك الهند لها تاريخ تاريخ قديم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الهند لها أيضا معرفة ولا سمى ولا شهرة حتى يأتي العطور يعني العود الهندي معروف من الهند حتى يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصيف الهندي معروف في صنعة السيوف وغير ذلك وحتى قال بعضهم أن آدم عليه السلام نزل بها وقالوا حتى أن نوح عليه السلام أيضا لما جاء الطوفان وحتى في السفينة أيضا أنه بلغ بها وحتى قال بعضهم هذا الجبل الذي بلغ إليه سفينة نوح عليه السلام هي الجبل الهمالية واقع في الهند وغير ذلك من الأقوال وحتى يوجد بعض القبور هنا بعدما بعث يعني من علماء الآثار القديمة أنهم بلغوا إلى هذا الحد كأنهم من أولاد نوح الذين دفنوا في هذا البلد الله أعلم يعني هذه تحقيقات وبهذا جاء بعض العلماء قالوا أنه كان من الهند وأنه كان من أبدة عباد البقر وكان بقي في قلبه شيئا حتى فعل ما فعل وقال بعضهم قال أنه سامري أنه كان عظيما من عظماء بني إسرائيل. قال ومعروفا ينسب إلى قبيلة السامرة. قالوا حتى إلى الآن يعني القبيلة السامرة معروفة في الشام. فبهذا ذهب بعض العلماء أيضا إلى هذا القول كأنه معروف بالسامرة وأنه سامري يسمى بهذا السبب. وقال بعض العلماء كأن اسمه موسى ابن أزفر وأنه ولد في سنة الذي يقتل فيها البلدان. البلدان الذين يقتلون أنه ولد فيها. لما؟ لأن في سنة واحد يقتل في سنة واحد يترك. في سنة واحد يقتل في سنة واحد يترك. كما هارون عليه السلام ولد في السنة الذي لا يقتل فيها الأولاد. فإن الله عبده عن شر فرعون. وأما قالوا هذا موسى السامري يعني موسى ابن أذفر أنه ولد في سنة الذي يقتل فيها الولدان. بعدين خليت صحيحة بعدين إن شاء الله في وقت طويل إلا يوم قامت. هذا وقت الدرس هذا مو وقت صحيح الكتب. الذي جالس على جنبه لا يتوجه في السبق ماذا يدرس إنسان؟ الدرس تكون قد حسب التفهيم حسب الطلب. أنت تطلب معنا أتيك إذا أمامك موجود لا تبالي أنت بها ما يأتيك بالما. هذا قاعدة أصول كالأستاذ يأتي بالدرس حسب طلب الطلبة. الطلبة متوجهين، الطلبة نشيطين، الطلبة طالعوا في الليل عندهم مطالع يفهمون شيء فأنه ما شاء الله إن الله يشرح صدره. وأما إذا رأى إلى هذا نائم ورأى إلى هذا وما شاء الله يصحي الكتب ورأى إلى هذا يأكل الهبوب ورأى إلى هذا ما شاء الله يأخذ إثر ما شاء الله وأنه استعمل لأنه ما حصل له إلا هذا الوقت وبذلك يذهب ما عنده في أقله وذهنه. إنسان هو إنسان لأن هذا قاعدة هذا كل شيء قاعدة. فبذلك هذا شرط لازم يعني إنسان لا يصل مهما يعني يقضي حياة كله لا يفهم الكتاب إلا ما عنده طلب. الطالب إيش معنى طالب؟ الطالب يسمى طالب لما؟ لأنه يطلب، لأنه طالب للعلم طالب لحصول العلم. والعلم لا يعزل إلا أن تأتي جميع نفسك وعقلك وفكرك للكتاب فالكتاب يأتي بعدك جزء منك. أم فبذلك هذا لازم إنسان إما في الدرس متوجه إلى الدرس إما ما عنده وقت ينام أفضل ينام. ما شاء الله حرم وسيع ما شاء الله الجو بارد رحمة الله تبارك وتعالى كل واحد يرغب أن ينام ويرغب أن يستريح. وبذلك لمن يتعب في وصول المطالعة وصول الدرس ويشيل الكتاب على رأسه ويأتي من بعيد فإذا جاء موضع الدرس نائم. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبذلك يفهم قالوا هذا السامري اسمه موسى ابن أزفر أنه ولد في السنة الذي يقتل فيها البلدان. فأخذ أمها ف خلها في الكهف كهف جبال قال لا يقتلوا. فهي يراقبها. وأحيانا قال بعض العلماء أن أمهاتهم يأخذون أولادهم ويجعلون في الكهوف كي طيب حتى إذا بقي الحمد لله وإذا شال واحد من الإنسان أو إذا أنه مات بعيدا أنهم لا ينظرون إلى قطره بأعينهم. لما؟ لأن الجلادين يأتون يقتلون أمامه يذبحون أبناءه ويستحيون نساءه. فبهذا قالوا لما ولد هذا فتركت أمها في الكهف. إن الله أمر جبرائيل عليه السلام يربيها. قالوا فكان جبريل عليه السلام يأتي عنده وما شاء الله يأتي على أصبع من الأصل وعلى أصبع من الثمن وعلى أصبع ما شاء الله من الأشياء الثانية وأنه يقلها ويربيها ويربيها ويربيها. فبذلك حتى كما قال بعض الشعراء كأن وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. ولذلك قال فانظر في قدرة الله تبارك وتعالى. الذي رباه جبريل كان كافر، والذي تربى في بيت فرعون في بيت كافر في بيت فرعون لعنه الله تعالى بلغ إلى درجة المرسلين. إن الله تبارك وتعالى جعله من المرسلين وكلمه الله تبارك وتعالى تكليما. فبذلك قال بعض العلماء أنه كان سامري وأنه كان من بني إسرائيل وكان من أزمائهم وكان معروفا فيهم، وقبيلة السامرة معروفة قالوا حتى إلى الآن أنها معروفة بالشام. فبذلك قالوا هذا أذلهم السامري. أما تفسير أذلهم السامري ما جاء هنا، ولكن جاء في سور أخرى. وكما جاء هنا على سبيل الاختصار، هنا جاء حكاية إجمالية. أما جاء في بعض آياتها تفاصيل كأن هذا السامري كان رجلا زكيا. قال لما يأتي جبريل عليه السلام أحيانا يأتي على فرس، حتى قالوا الفرس يسمى بالحياة، فكلما وضع الفرس حافره ورفع حافره وجد تحته أعشاب تنبت، فهو يتفكر ما هذا الفرس وأي شيء بقدمه، كلما يأتي قدمه للتراب للتراب اليابس ينبت منها أشياء ينبت منها أشياء، فألم أن